فيها شهر ما الناقة اليوم بيبيعوها يمكن بمئة ألف سعود، في ناقة بمئة ألف سعود والناس بتهفت عليه، سلالة صورة هيئة منظر لون وما إلى ذلك بمئة ألف سعود، معناه يعني السعر أرخص منه. أيوه وخذ من هذا طبيب. طيب فواحد مثلا يقول لك الابل، طب احنا نعمل بالابل ايه؟ احنا مالنا مال الابل يا اخي؟ انت هو الشرع ده بيخاطبك انت بس؟ ده بيخاطب الناس كلها وبيخاطب الثقافات كلها. وكم دخل في الفتوحات في اعداد مسلمين من ثقافات؟ الفرسي دخل صح ولا لا؟ طب التركي دخل، ها الزنجي دخل، من افريقيا دخل، من البربر دخلوا، من الروم والعجم دخلوا، حكم شيء. الإسلام جاء يخاطب الثقافات هذه كلها، ما جاء محصور مع جماعة معينة أو فئة معينة أو لغة واحدة، لا أبدا. فحكم هؤلاء جميعا وكان فيهم شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب نقول لنا ننظر بهبة قال بهبة الخارج من الأرض، اللي هو الخارج من الأرض. طب ما الطماطم خارجة من الأرض مختلف فيها، طب البطاطس خارج من الأرض مختلف فيها، طب الجرجير ده خارج من الأرض ولا ما بيخرجش من الأرض؟ والموز والمانجا والتفاح. لأن كان في واحد بدوي مرة كده احنا جالسين في المكتبة وقال احنا عايزين نزرع عسل. العرق نزرع عسل. شنو نزرع العسل ولا نزرعش؟ أحسن لو يزيل أنت شو بقالك كده، ها؟ لأن أنت مع الجرجير بيخرج من أنت بقولوا لي ها؟ جميل. فالآن هل كل ما يخرج من الأرض تجد فيه الصدقة؟ الجواب لا. إنما هي الأصناف التي هي حبوب تقتات وتدخر. يعني الرز مثلا ممكن أنت تخزنه سنتين، لو أنت محكم تخزينه فعلا يقعد سنتين وثلاثة وأربعة. البر القمح لو انت محكم تخزينه ممكن يقعد اربع سنوات وخمس سنوات محتاجش الثلاجة معنا. طب الشعير كذلك، الذرة كذلك، طب البازلياء مثلا الناشفة هذه طب ما تقعد مدة، حبوب العدس فاصوليا الفول، خذ من هذا الذي التي تقتات يعني تقتات يعني ايه؟ تتخزن. احسنتم وتدخر. خلاص التمر مش من الارض ها؟ التمر بالأرض مش محصول يعني التمر بركة الله فيك، هنحسبه بس من جهة أخرى فهمتني؟ لكن أول شيء معروف الزروع هذا عندك التمر، والتمر ده ممكن يتخزن، وعندك الزبيب العنب ما يصير زبيب، وعندك بركة البر والشعير والذرة ذرة. خذ بقى ادخل معها الحبوب الاخرى زي العدس نوعين، البقول بيسموها البقول، الفول، بازيلا، لوبيا، خذ بقى خذ من هذا القدر يتنشف. طيب اسمها ايه بقى؟ الخارج من الارض. انما الخضروات ها ليس فيها زكاه، انما الزكاه متى بقى؟ اما يكون المال يبقى معك ويمر عليه سنة اللي انت بعته بالمحصول. ممكن واحد يبيع بستان البرتقال بمليون وباثنين مليون وبثلاثة مليون. بستان البرتقال وبستان المانجو. طيب لما يمر على هذه الأموال سنة فتخرج عليها. تخرج على المال لا على نفس ايه الخارج من الأرض. عرفتموها؟ ليه؟ لأن المانجا لا تكال. البر يكال في الزمان الأول معروف، الشعير كذلك، الرز كذلك، ومن هذا القدر. طب الخارج من الأرض، وبعدين الرابع عروض إيه؟ التجارة. واحد عنده محل فيه قطع غيار مثلا، هذا اسمه عروض تجارة. كل سنة بيجرد ها؟ وآخر على رأس السنة يحسب، لو أنا بعت البضاعة دي اليوم هذا هجيب 100,000، يخرج على 100,000. طب هو اشتراه ب 30,000، ما يحسبش على سعر الشراء، انما يحسب على يحسبه

وعنده ربح برضه ضريبة ومزارع وكده ويجيب وينفق وشغال، يعني عنده مصادر بتورد عليه أرباح ومكاسب ينفق. معنى يا إخوان؟ هذا من اسمه إيه بقى؟ ها عرفتم؟ من هو؟ ليث بن سعد الذي قالوا فيه لعبد الله، عبد الله عندي نصائح وحكتها في السر وحدي أمير المؤمنين ثلاث مصر، فإن أميرا ليث بن سعد كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. يعني ممكن امرأة جت تسأله مرة قراط من الأرض فأعطاها 10، قالت له لا يكفيني واحد، لا لازم تاخذ 10. ها؟ وكان ياخذ السرة هكذا سرة المال وفي الليل ما حد يشوفه ويعطيها لواحد من المشايخ والعلماء. قال اوعى واحد من اولاد العيال. ليه؟ عشان ما تكونش منا او ينكسر وجهه امام الولد. شو ازاي الناس عمل باخلاص صحيح؟ هذا فعل الناس، لذلك الله رفعهم. هذا الليث بن سعد كان افقه واعلم من الملك بن انس. ها؟ فكان من اثرياء العلماء، ومع ذلك يا اخوه ما حال في مال الزكاه، ما حال عليه الحق. نصاب، نصاب كامل ما حال في ماله. لما الامام مالك ارسل له يعني صحنا مليء بتمر المدينه. طبعا كلنا عايز ياكل من تمر المدينه ولا لا؟ ما فيش واحد مش عايز ياكل منه؟ كلنا عايزين دلوقتي نتمنى ناكل من تمر، صح؟ فرد له الامام الليثي كده اهو الصحن مليء بالذهب. شوف ده الامام مالك ما كانش زي الامام الليث في الغنى والمال والثراء. فالامام الليث رده له ايه؟ مليئا بالذهب. ارسل للامام الليث قال له ارسل لي حناء من حناء الصعيد، مشهوره معروفه في اي البلاد معروفه. معنا؟ فارسل له قناطير مقنطره. مش كيلو بقى ولا اتنين، شو انت لما تكون في مكه واحد يقول لك هات لي كيس حنه كانك شايل جبل وانت ماشي. لسه هروح؟ لسه هروح السوق ده؟ الله، ايه الكلام هذا؟ فراح رحمه الله ارسل له الحناء، فاخذ الامام مالك واخذ اهله ها ووزع الجيران وباع الباقي. طيب وما كان يحول ايمانه ايه؟ تجب في مال الزكاة، لأن ما كان بيحول على النصاب الحول، لأنه كان ينفق. وأنتم عارفين بشر المنفق بالخلف، اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا خلفا. بيخرج والله بيخلف عليه. ما توقفش، والله بيقول لك ما بديش. إنما تقول لك والله الحنفية قفلت، أيوه طب خد بقى عندك، هتقفل. إن شاء الله هتقفل. ما أنت بشرت على نفسك، الحنفية قفلت. لا استبشر كده وانطق بالخير، لان البلاء موكل بايه؟ بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. واحد كان بيناوي يتبرع للدعوه وبعض مساجد والدور الخيريه وكده في بلد هنا قريبه منه، فراح واحد يقول له هات الاشياء بتاع المسؤوليه اللي انت بتكون بها كل شهر، فقال له الحنفيه قفلت. وكان واحد متصل عليه من تجار دمياط برضه بياخد منه العمل والسلع ومش عارف ايه، قال له ذاك اتصل عليه ذاك قال له الحنفيه قفلت، تاني برضه رد عليه. شوف كما تدين الفتاه، هذه مشكله. اللي ذاك ببيع السلع قال له الحنفيه قفلت، والتاني قال له ما عادش الحنفيه قفلت، الحنفيه قفلت من هنا وقفلت من هنا، فانت ليش تقفل الحنفيات؟ خليها وربك سبحانه وتعالى هو الذي يخلف ويوسع. اي والله هذا شيء ملاحظ، ومن مسلم سيده مرئي راي العين. قال بارك الله فيكم ملك النصاب، هذا ايه قلنا ايش بارك الله فيكم الشرط الثالث تمام الملك. فاحنا قلنا في زكاه يعني الليث بن سعد ما كانش بيمر عليه ان يملك النصاب، فكان بينفق دائما، كان تمام الملك، كان برضه يستقر يكون مالك فاضل عن حاجته زياده عن حاجته، ما يكونش عليه دين، تمام الى اخرها. الخامس ايه؟ تمام الحول في ايه؟ ها؟ باربعه اموال. ايه هي بقى الاربعه اموال؟ ايه بقى؟ تمام الحول الا في اربعه اموال.

يبلغ نصاب الذهب، قليل جدا، لكن الكثير ممكن يبلغ نصاب الفضة. وبعدين الوجه الرابع ان الذهب مال والفضة ايه؟ مال. الذهب مال والفضة مال، فما تجيش بقى تقول لي ده بس انا هقصه على الذهب. طب ما هو الفضة مال، هتخليها ليه وتخلف بها ليه؟ ما تحسب عليها وتقيس عليها. ظهر دكتور؟ دكتور واضح؟ يعني الاقتصاد بيقول لك ان الاموال الورقيه مقابل الاموال الذهبيه، يعني لها احتياطي ذهبي في البنك المركزي. هذا قول. وفي قول ثاني ان ايضا الاوراق العمله الورقيه مقابلها فضه، هذا موجود في بعض البلدان. وبعض البلدان لا ذهب ولا فضه، هن كبلاد اليمن اقتصادهم البن. فضة الوقت دولار، ما عادش ذهب الوقت ولا فضة. انا عندي الوقت دولار. على كل حال بارك الله، لا تختلفوا كثيرا، خليكم معايا مع الحكم الشرعي، وان لم نعلم الواقع الذي عليه في الصندوق النقد الدولي ولا مش اشكال، ما يهمناش هذا كثيرا، لكن يهمنا ايه؟ الامر الشرعي. وقيل اصل الذهب. ايوه المهم يهمنا ايه؟ الموضوع ايه؟ الحكم الشرعي. دعوكم بقى القيمة فعلا الحقيقية الذهب، لا القيمة الحقيقية هي فضة، القيمة الحقيقية هي بن ولا رز، ده موضوع ثاني. ممكن الأيام دي عشان يفسدوا الاقتصاد يقعدوا يطبعوا كده أهو، يطبعوا كده أهو، أوراق بلا رصيد. وهذا موجود وأفسد اقتصاد العالم بهذا كثير. معنى مطابع كده أهو، مطابع شغالة. معنى منها عملات حقيقية فعلا بترسمها الدول، ومنها عملات مزورة. فحسبنا الله ونعم الوكيل في من افسد اقتصاد المسلمين. طيب يقول الضابط الرابع ايه بقى؟ مقادير الزكاة خمسة. ايه كم؟ خمسة. طيب الخمس فين؟ في الركاز. والعشر في الخارج من الارض بلا مؤنة فيما سقط السماء ايه؟ العشر. معناه ما كان بالسواني فنصف العشر. نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤنة، ربع العشر في الأثمان وعروض التجارة. عرفنا عروض التجارة؟ طيب بهيمة الأنعام على تفاصيلها. الضابط الخامس أهل الزكاة ثمانية، الفقراء، وسيأتي معنا تعريف الفقير إن شاء الله، المساكين، سيأتي معنا تعريف المسكين. وما الفرق بينه وبين ايه؟ الفقير، الفقير له تعريف، المسكين له تعريف. الفقير له، الفقر له حد، المسكين له حد. معنى يا اخوان؟ طيب العاملون عليها، سنتكلم عن الجباه، المصدقون، يروحون يجمعون الزكوات، يسمى المصدق هكذا. المؤلفة قلوبهم، اقوام اما كبار في اقوامهم، كبار مشايخ في أقوامهم، أعيان كبار شخصيات، هي مسلمة لكن إسلامها ضعيف. معنى أو حديثة بالإسلام، نفوسها حديثة بالإسلام، فنعطيه نؤلف قلبه. طب هذا الأمر حسب المصلحة، إيه احتاج إليه؟ قال في الرقاب، في عدة الرقاب، أو واحد لو فوزت واحد مسكين نعمل فيه إيه؟ هذا حلوش ابشر الكنيسه ما بتنساهوش، ما تخافش عليه، ما تخافش عليه، اوعى تخاف عليه، انت هتموت وهو مش هيموت، ما تخافش. في انت زعلان عشان ده اهو؟ ده لو ما فيش الا ده كان ارتحنا. الامر سهل جدا. انما اشوف ملايين المساكين من المسلمين اللي بينام على صيف، اللي مش محصل بطانيه، واللي بطنه لازقه في ظهره، تمام؟ مش محصل حاجه. وثيابه ممزقة، لا محصل يدفع إيجار بيت، ولا محصل يدفع فاتورة كهرباء، ولا محصل يدفع فاتورة مية، ولا محصل يدفع فاتورة تليفون. معنى؟ هو مش تخبي في الليل. ما بيطلع لك في وقت الزنجة. يعني زي النمس اللي بيطلع من الغلب. زنجة زنجة اللي قال الرجل. خليكم هنا بس. خليكم معي، خليكم معي. الآن في القال وفي الرقاب والغارمون، وسنتكلم عليهم ان شاء الله، في سبيل الله، وهذا ايه؟ الجهاد، تمام؟ وما يتعلق بامور الجهاد من اعداد العده، من خيل، من سلاح،